بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة التطوع، وفيما يخص أحكام الوتر والسنن الراتبة من حيث قضاؤها، وسننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني بعد هذا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. عن طلق بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء صلى ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر. رواه الشافعي في مسنده. نعم. أيضا أقرأ حديث أم سلمة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر. رواه الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه وزاد وهو جالس، وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة، وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر. وقد روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر: لكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: حذر هذا. وقال لعمر: قوي هذا. رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده. نعم. هذا الباب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه، يعني ما جاء باب ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وجاء أيضا بأن ختم صلاة الليل بالوتر، وما جاء في نقض الوتر إذا أوتر ثم قام ليصلي، ما جاء فيه من ما يدل على مشروعية ذلك. وسمعنا هذه الأحاديث التي وردت في هذا الأمر، فحديث طلق بن علي الذي يقول فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، حديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وهو حديث قال الترمذي أو قال غير الترمذي أنه صحيح والترمذي حسن، حديث استدل به في هذا المعنى. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، مقتضى هذا أن آخر الصلاة والصلاة الليل مأمور بأن تكون تختم بالوتر. وحديث طلق بن علي يقول لا وتران في ليلة، ومعنى ذلك أن من أوتر في أول الليل أو في وسطه فليس له أن يوتر مرة أخرى. هذا معنى الحديثين اللذين سمعناهما. حديث ابن عمر الثاني أنه كان إذا سئل عن الوتر قال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام، هذا يفسر قوله هناك من أو بيان لما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر. قال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل وترا. هو يقول يفسر أو يبين فهمه من روايته السابقة من قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ويطبق ذلك عملا فيقول إذا أوترت ثم قمت لصلاتي فأصلي شفعا، يعني أشفعها، يقول ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة حتى لا يكون حتى لا يكون وترا في ليلة ولا يكون آخر صلاته إلا وتر، شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة. وكأن الوتر الأول منقوض، يعني فكأنه لم يوتر وترين، لم يجعل وترين وإنما وتر واحد، لما شفع الوتر الأول بواحدة ثم صلى ما شاء له أن يصلي ثم أوتر في آخر صلاته، فيكون قد طبق الحديثين، وهما قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لأنه عندما شفع الوتر الأول أصبح شفعا على هذا المعنى. وسيأتي ما يرد، يعني ما يبين أن الأصح أو أن الظاهر خلافه، الأصح خلافه عند الصحابة الآخرين، وأنه يطبق أو يعني يقرر ويحقق قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حديث علي رضي الله عنه هو أثر عن علي قال الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، كما هو صنيع ابن عمر، وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر، يعني أنه إن شاء أن يعني يشفعه ثم يوتر آخر الليل، وإن شاء أن يصلي على صلاته الأولى ولا ينقض وتره الأول. أما حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر، وهذا كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي صلاته ويصلي تسعا أو يصلي سبعا أو يصلي يعني 11 حسب ما كانت تقول عليه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 11 ركعة ثم يصلي بعدها ركعتين وهو جالس وهو قاعد. قال ثم لما كبر واخذه السمن صلى الله عليه وسلم وكثر اللحم عليه الصلاة والسلام، لما كبر سنه كان يصليها سبعا ثم يصلي ركعتين بعد ذلك وهو قاعد، يعني تكون يشفع ذلك أو يصلي بعد الوتر ركعتين، وهذا قد سبق يعني في حديث عائشة. وهذا الحديث أورده الشيخ ليبين أن هناك دليل على نقض الوتر، نقضه يعني إيش؟ أن يشفعه بواحدة فيكون كأن لم يكن أوتر كأول الليل، ثم يصلي إلى آخر الليل ويأتي بالوتر الآخر في آخر الليل. وروى سعيد بن مسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا وذكر حديث أبي بكر وعمر. نعم، أبا بكر رضي الله عنه قال أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح، ولم يذكر أنه يوتر بعد ذلك، هذا أبو بكر. قال وقال عمر لكن أنام على شفع، يعني لم يوتر في أول الليل، هذا عمر، ثم أوتر من السحر، يصلي ما شاء له أن يصلي إذا قام فيوتر من السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حذر هذا، يعني لما أوتر في قبل أن ينام حذر حتى لا يفوته الوتر. وقال لعمر قوي هذا، يعني أنه اجتهد في أن يصلي الوتر في الوقت الأفضل، ولا شك أن يعني صلاة آخر الليل والصلاة يعني عند السحر أو إلى السحر هذا أفضل من يعني لمن قوي عليه. وفيه إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لهما جميعا، فمن نام على وتر ثم قام فصلى إذا قام صلى شرعا ما شاء ولم يوتر آخر صلاة الثانية أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن أخر حتى آخر الليل ثم أوتر وجعل آخر صلاته بالليل وترا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نخرج من هذه الأحاديث، أهل العلم اختلفوا في هذا عن هذه المسألة، يعني كما رأينا منهم من قال أنه لا بد أن يكون آخر صلاة المصلي وتر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وبناء على هذا من أوتر في أول الليل أو في وسطه ونام بعد ذلك ثم بدا له أو استيقظ وأراد أن يصلي تهجدا ماذا يصنع؟ وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إن صلى شفعا ثم أوتر بعد صلاته الثانية فيكون قد جعل آخر صلاته بالليل وترا، لكنه أتى بوترين في ليلة. لكن وش شفعا يعني خذ تصور المسألة، صلى في أول الليل وصلى وأوتر ثم نام ثم قام بعد ذلك يصلي شفعا، إن صلى شفعا ركعتين ركعتين ثم أوتر بعد ذلك يكون امتثل قوله صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاتكم بالليل وترا، لكنه في نفس الوقت مخالف لقوله لا وتران في ليلة. ومن قال لا، إذا قام يصلي ركعة ليشفع بها الوتر الأول ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر ليكون آخر صلاته بالليل وترا، ويكون أيضا لم يجعل وترين في ليلة. بعض العلماء قال هذا الذي يقال، يعني يشفع ثم يصلي يشفع بواحدة ثم يصلي ما شاء له أن يصلي ويوتر في آخر الليل. وهذا ما كان يصنعه عبد الله بن عمر، وذهب إليه بعض الصحابة وكثير من التابعين، والرأي الآخر ذهب إليه كثير أيضا من السلام. ما الحكم في هذه الحالة؟ أولا نؤكد أن صلاة الوتر هي سنة مؤكدة ومؤكدة تأكيدا قويا، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها، ولهذا حرص الصحابة وحرص السلف على أدائها، بل قالوا من تركها وتهاون فيها فهو رجل سوء. إذن فلا بد من الإتيان بها، والإنسان في حياته وخاصة في وقت منامه في الليل إلى آخره معرض لأنه يعني يضعف أمام غريزة النوم التي جعلها الله فيه، وأنه يعني مع التعب والكدي في أول النهار أو في النهار إلى آخره، إذا صلى العشاء أو إذا سهر ما شاء له أن يسهر في عمله أو كذا إلى آخره، إذا نام فقد يفوته الوتر. وإن صلى الوتر في أول الليل قد يفوته صلاة الليل آخر الليل، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في آخر الليل. فإن حصل هذا أو هذا، ماذا يصنع ليطبق أو ليكون مؤتمرا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الوتر؟ هل يشفع ويكون نقض وتره وهو مشروع لأنه ورد فيه يشفع بواحدة ثم يصلي ما شاء أن يصلي ثم يوتر بعد ذلك، أو أنه يبقي على وتره الأول ويصلي شفعا شفعا ما شاء أن يصلي كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه؟ كل ذلك ورد وكل ذلك سائغ وجائز، ولا والأمر فيه ساعة، لكن أيها أفضل هذا الذي ذهب أو الذي ذكره أهل العلم. الشيخ رحمه الله تعالى يقول حديث بلق بن علي وحديث ابن عمر قال احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر، لأنه قال لا وتران في ليلة، وعن ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يعني من جملة المحتجين به على ذلك طلق نفسه الذي روى الحديث، وقال إلى العراقي أو العراقي، وإلى ذلك ذهب أكثر الفقهاء العلماء، يعني لا ينقض الوتر، إذا أوترت يبقى على ما أنت عليه وصل للشفع ما شاء لك أن تصلي إذا كنت. وذهب إلى ذلك أكثر العلماء، ومنهم من ذكر عددا من الصحابة والتابعين، ومنهم من الأئمة سفيان الثوري ومالك بن المبارك والإمام أحمد بن حنبل، وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتية. وهناك مذهب آخر رواه الترمذي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ومن بعدهم جواز نقض الوتر، وقالوا نضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته. قال وذهب إليه إسحاق، واستدلوا بحديث ابن عمر المكتوب في الباب، يقول أما أنا أولا يعني أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة. فعلى كل المسألة فيها كما رأينا يعني هذان المذهبان لأهل العلم، وفي أمر سعة، ولكن يعني تحقيقه أنه إذا أراد أن يصلي آخر الليل ف يعني في رواية عائشة وأم سلمة في الحديث الذي معنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر يصليهما جالسا، في هذه دلالة على جواز أن يصلي الشفع آخر الليل، أن يصليها شفعا. وفيه دلالة على أنه أن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي لا وتران في ليلة ليس نهي تحريم ومنع، وإنما فيه بيان أن الأفضل والأولى أن يكون آخر الصلاة بالليل وتر. نعم. لكن يا شيخ إذا كان يريد أن ينفذ الوتر الأول يأتي بركعة واحدة. نعم يشفع بها الأولى. يعني حتى في أي وقت يعني. في الليل. في الليل قبل ما يشفع يأتي بالشفع. نعم هذا هو يقول أما أنا فأشفع فأصلي ركعة أشفع بها الوتر. الوتر هو إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو واحدا. فإذا قام ليصلي على ما كان يفعله ابن عمر وغيره يصلي واحدة لتكون شفعا لما صلى، ثم يصلي صلاته ركعتان اثنتين اثنتين حتى ينتهي ثم يوتر بعد ذلك. لكن المانعون وقائلون بعدم نقض الوتر وقالوا لا يبقى على الوتر، قالوا هذا في الحقيقة ليس لم يمتثل لا لحديث ابن عمر يعني لا وتر في ليلة ولا جعل آخر صلاته بليل وتر. كيف؟ قال لأن هذه الركعة التي ركعها التي شفع بها وتره الأول منفصلة عن صلاته الأولى، منفصلة عن صلاته الأولى، منفصلة بنوم ومن وضوء ممكن وبكلام وغيره، فلا تعتبر شفعا للأولى، بل هي صلاة مستقلة. فيقول هي وتر وقبلها وتر، وإذا صلى ثم أوتر بعد ذلك فلم يأتي بوتر بل جاء بثلاثة أوتار. نعم. فيقول هو يعني أراد أن يعني يخرج من النهي في لو ترين في ليلة لو ترين في ليلة، فوقع في أنه أتى بثلاثة أوتار. نعم. ولهذا قالوا له أن يصلي ما شاء أن يصلي ويكفيه وتره الأول، ويقول يعني لم يأتي بوترين في ليلة. نعم. وامتثل أو صار على ما صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، رواه أبو داود. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه الجماعة إلا البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث. نعم. باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. الوتر كما هو معلوم عند جمهور أهل العلم سنة مؤكدة وليس بواجبة، ولكنه مؤكد تأكيدا قوي. وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه كأبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه. السنن الراتبة سنن مؤكدة، وراتبة يعني أنها ملازمة بصلاة الفرائض قبلية أو بعدية، فهي راتبة بخلاف السنن المطلقة والنوافل المطلقة. والأوراد الورد هو ما يتخذه الإنسان لنفسه من حزب يقرأه في جزء من الليل أو في النهار. فجاء الحديث الشيخ بهذا الباب قال باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. نحن نعلم أن القضاء مترتب على ما لزم في الذمة، ما لزم في ذمة الإنسان من العبادات أو حقوق الناس يجب قضاؤه، الدين يجب قضاؤه، وليس كذلك حق آدمي إذا بدل الذمة فيجب قضاؤه يعني أن يعطيه صاحبا. العبادة الواجبة على الإنسان الفرائض الواجبة الصلوات الخمس ونحوها وثبتت في الذمة، وليس لا ولا مخرج للإنسان منها إلا بالإتيان بها، إما أداء في وقتها إذا كانت ذات وقت محدد، وإما قضاء إذا فات وقتها لابد أن يقضيها وهو القيام بالشيء الواجب في وقت محدد إذا ذهب وقته يسمى ذلك يعني فعله إيش قضاء إذا فات وقته فيقضي. طيب هذا فيما لزم في الذمة، لكن ما كان تبرعا وإحسانا وندبا هل يلزم قضاؤه أو لا؟ بالنسبة لحقوق الآدميين يعني أنت ارتبت على نفسك أن تعطي شخصا من الناس أو فئة من الناس أو شيئا من المال وتعطيهم في وقت معين ومرة من المرات فات ولم تعطيه، هل يلزمك أن تقضي هذا شرعا وحكما وقضاءا؟ لا لا يلزم، لكنه ما دام الأصل مندوب وفيه خير وإحسان الأولى وأنت قادر عليه إذا فات وقته أن تعطيه. كذلك المندوبات في العبادات، الوتر مندوب ندبا يعني مستحب ومطلوب مؤكدا، الرسن السنن الراتبة كذلك، ولهذا ورد جاء في الشرع استحباب قضائها، استحباب قضائها والأمر بقضائها على سبيل الاستحباب، لأن الأصل هي مشروع على سبيل الاستحباب، فمن فاته شيء من ذلك المستحب يعني الأفضل والأولى في حقه ألا يفوت هذا الأمر المستحب على نفسه فيقضيه ليكسب أجره. وقد ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله أنه أن السنن الراتبة تقضى وأن الوتر يقضى وأن الورد أيضا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضاء الورد يعني حزب الذي يقرأه، ومنهم فسر الورد بالصلاة التي يصليها في التطوع في الليل. فذكر الشيخ هذا الباب وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، رواه أبو داود. الحديث أخرجه الترمذي وزاد أو إذا استيقظ يعني إذا ذكره أو إذا استيقظ، وأخرجه إمام ابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين، والحديث بجملته بروايته صحيح يعني يستدل به بهذا الباب. إذن من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. نحن عندنا هناك حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا حديث في الوتر ذاك في الفرض وهذا في المندوب في الوتر. وفي رواية من طريق زيد بن أسلم النبي عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح، فليصلي إذا أصبح، وهذه فيها قيد متى يصلي إذا أصبح يعني في الصباح، وقد رأينا من قبل أن وقت الوتر متى الليل، الليل هو وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء ولو كانت بعد المغرب مباشرة بعد غروب الشمس مباشرة. متى متى يكون هذا؟ إذا صلى العشاء جمعا مع المغرب فبعد صلاة العشاء ولو صلىها وقت وقت المغرب له أن يوتر، لأن وقت الوتر من بعد صلاة في الليل من بعد صلاة العشاء، إذا صلى العشاء صلاة مشروعة يعني ولا يشرع له أن يصلي العشاء إلا في وقتها، في وقتها ومن وقتها إذا كان مسافرا يجمعها مع المغرب وذلك وقت الله. طبعا يقول أكثر أهل العلم أنه وقت لصلاة مجموعة مع صلاتين مجموعتين في وقت إحداهما فهو وقت لهما، فإذا صلى العشاء ولو جمع تقديم فعندئذ يبدأ وقت صلاة الوتر وينتهي بماذا؟ بطلوع الفجر، ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر، وبعضهم قال ينتهي بصلاة الصبح بالصلاة يعني إذا طلع الفجر أيضا يستمر في وقته حتى يصلي الصبح، إذا صلى الصبح انتهى وقته، وبعضهم قال إلى صلاة الصبح. وعلى كل أن الظاهر أنه أن وقته يمتد وقته الليل، وقته الليل ومع طلوع الفجر انتهى الليل، فإذا صلاه بعد طلوع الفجر يكون إيش؟ يكون قضاء. الحديث هنا يقول من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا إذا فليصليه إذا ذكره، هذا مطلق، إذا ذكره يعني متى ما ذكره سواء في ليل آخر أو في نهار عند الصبح أو بعده إلى آخره، هذا مطلق. أو وفي رواية أو إذا استيقظ، أو إذا استيقظ نعم. والرواية الأخرى تقول إذا أصبح، يعني طبعا إذا أصبح معناه أنه إذا خرج الليل ودخل الصبح خرج وقت الوتر. لكن هل يصح قضاء الوتر في جميع الأوقات بعد أن يخرج وقته يعني من بعد صلاة الصبح أو من بعد طلوع الفجر إلى كما هو مطلق الحديث، فليصلي إذا ذكره، أو أن هناك وقتا محددا يعني يشرع فيه القضاء وغيره لا يشرع فيه القضاء. أهل العلم اختلفوا في هذا وقالوا إن يعني ذهبوا إلى ثمانية أقوال في المسألة، ولا نريد أن نطيل عليكم بها وذكرها، لكن منها وهو أظهرها إن شاء الله تعالى أن قضاءه، أن المشروع في قضائه هو متى؟ بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح، وما بعد ذلك قالوا لا يشرع قضاءه وقته هنا يعني وقت قضائه، ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح وما بعد ذلك فلا يشرع قضاءه. لماذا؟ لماذا حددوا بهذا؟ قالوا أولا هذا إذا أصبح ففيه إشارة إلى أن هذا وقته، وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة يروي يقول كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر حال الصبح يعني في الصبح. وأيضا روايات أخرى عائشة رضي الله عنها تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فاته وتره من الليل بمرض أو نوم ونحوه ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يصلي بالنهار 13 ركعة، يعني لا يقضي الوتر، يصلي شفعة، يعني معناته لا يصلي الوتر في أثناء النهار في غير ما بين صلاة الصبح أو ما بين طلوع الفجر إلى نهاية صلاة الصبح. هذا ذهب إليه بعض أو كثير من أهل العلم، وبعضهم قال لا يصليه مطلقا في أي وقت كان، إذا فاته لمرض أو نوم أو نحو ذلك فيصليه يقضيه في أي وقت كان بعد ذلك بالليل أو بالنهار. وهذه الرواية المذكورة الشيطاني هنا ينقلها، وهي يعني هو نقل صحيح. المذهب عند الشافعية أنه صلاة مندوبة وقد شرع قضاؤها فيقضيها في أي وقت كان، في أي وقت كان. وبعض أهل العلم يقول إنه يقضيها في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي، وأوقات النهي معروفة من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن يعني طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وقبل الزوال عند الزوال إلى آخر الأوقات الخمسة المعروفة. وبعضهم أيضا يقول يقضيها لكن لا يقضيها في الليل، يقضيها في النهار وليس في الليل. ليش؟ قال لك لئلا يجمع بين وترين في ليلة واحدة. والإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وفي هذه المسألة له مذهب ظاهر، وهو يعني استدلاله فيه قوي الظاهر، يقول يفرق، قال إذا نسي أو نام فله أن يقضيها في أي وقت شاء، أخذا بعموم حديث ويقبل حديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، ولم يقل ليل أو نهار نهي أو غيره، أخذ بذلك. وإن كان تركه عمدا فليس له أن يقضيه في أي وقت كان. ليش؟ قال لأكل لأنه لا يصح قضاءه، لا يقبل منه، من تركه عمدا فلا يقبل منه، كما أن من ترك الصلاة عمدا لا عند كثير من أهل العلم أنه لا يقبل منه قضاؤها. وهذه مسألة كبيرة، يعني في مسألة الصلاة، الصلاة الذي يتهاون فيها ويفرط فيها ولا يصليها، كثير من المحققين من أهل العلم قالوا لو قضى، لو صلاها قضاء هذا إذا تركها عمدا، إذا تركها عمدا لا لا لو صلاها ما قبلت منه، لأنه تركها في وقتها إذا فلا تقبل منه. فيلزمه ماذا يصنع إذا؟ يلزمه أن يعلن توبته لنفسه، أن يتوب بينه وبين ربه، يتوب ويرجع إلى دينه، لأنهم يعتبرون ترك الصلاة مكفر مخرج من الملة. فلكن ابن حزم يقيس هذا على هذا ويقول الحديث ورد هنا من نام عن صلاة، طبعا بناء على قاعدته المعروفة في الاستدلال وهي الأخذ بفوائد النصوص، هنا يقول من نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن وتره أو نسيها، فقد ذكر النائم والناس، أما العامد فلم يرد فيه شيء، إذن فليس له أن يقضي الوتر إذا تركه عمدا. نعم، شيخنا يقول ذهبوا إلى كذا، وقال أحدها يصلي الوتر ويقضيه ما لم يصلي الصبح، وهو قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح، ابن رباح عطاء بن رباح ومسروق والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وهؤلاء كلهم من التابعين، وابن عباس من الصحابة، ومكحول من التابعين وقتادة، وهو مذهب مالك كما ينقل الشيخ والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي أيوب وغيرهم من ومحمد بن نصر أو وأبي خيثمة حكاه محمد بن نصر في سننه، يقول في كتابه السنة. هؤلاء قالوا يقضيها ما لم يصلي الصبح، وما وإذا صلى الصبح انتهى، دخل في وقت النهي، دخل في وقت النهي. وإذا دخل النهار ثاني إذا خلصنا، الدليل على قضائها هو أنه أو وقت قضائها هو ما يعني ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، بعد ذلك ليس له أن يقضيها. لماذا؟ يقولون على حديث أصل العبادة أداء أو قضاء، هذه قاعدة معلومة عند المسلمين جميعا، العبادات أداؤها وقضاؤها. من أين نأخذه؟ اجتهاد منا يعني استحسان، أو نأخذه توقيفا يعني أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. فيقولون هؤلاء العلماء من السلف هم جمهور أهل العلم في هذه المسألة، يقول قضاء الوتر لو لم يرد فيه ما يدل على مشروعيته ما قلنا بمشروعية قضائه، والدليل على مشروعيته عندنا صح عندنا أنه يقضى ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وما بعد ذلك فلا قضاء. ما الدليل؟ قالوا الدليل أنه قد ورد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح، هذه واحدة، وأنه قد رؤي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الوتر عند الصباح قبل صلاة الصبح، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته صلاة الليل فاته وتره في الليل كان يقضيه ويصليه في النهار ماذا؟ شفعا، دلنا على أن الوتر لا وتر في النهار. فمجموع هذه الأدلة قالوا يدل على أن الوتر يشرع قضاؤه، وأن وقت قضائه هو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح.